بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا التبويب يدل على ما اختاره الإمام مالك كما اختاره جمهور أهل العلم على أن الركعة إنما تكون بالركوع، وقد أورد فيها رحمه الله الأحاديث في حديث أبي هريرة المتفق عليه، ثم أردفه بحديث ابن عمر، ثم أردفه بالبلاغ: وحدثني عن مالك أنه بلغه، وبلغه محتمل عن نافع أو عن سالم أو عن غيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذه البلاغة كثيرة في موطأ الإمام مالك، ولا يقطع بالحكم بصحتها حتى يعرف عمن بلغه ذلك، وإلا هي من قبيل الإعضال إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الساقط فيها اثنان فأكثر. وغالبا هذه البلاغات يريدها رحمه الله كالمتابعات للأصول التي ثبتت، وعندئذ العبرة والاحتجاج بما ثبت، وهذا البلاغ تأكيد له. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. وفوت قراءة الفاتحة إن كان متعمدا له حال، وهو فطنان الركعة، وإن كان غير متعمد يتحملها عنه الإمام، كان يحضر متأخرا أو يقرأ بعضها ثم يركع الإمام، فإنه لا يؤمر بإتمامه، يتحمل الإمام ما بقي. كيف يدرك الركعة؟ يدركها كما جاء في الحديث: قبل أن يرفع الإمام رأسه، وذلك بأن يقول: سبحان ربي الأعلى تسبيحة واحدة قبل رفع الإمام، فإن أتم التسبيحة أدرك الركعة، وإن لم يتمها ورفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة. وبه نعلم أن إدراك الركعة برفع الإمام رأسه، سواء قال سمع الله لمن حمده أو أخرها حتى يقف، لأن من الأئمة من يؤخر قوله سمع الله لمن حمده حتى يقف، وهذا خطأ، لأن هذه داخلة في تكبيرات الانتقال، تقال عند الانتقال من ركن إلى ركن. نعم. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. أن يدرك المأموم تسبيحة واحدة قبل رفع الإمام رأسه. ركع مستوى ورفع الإمام قبل أن يسبح. قبل أن يسبح ما أدرك. لم يأتي بالواجب بهذا الركوع. كان مستوياً في الركوع في الهواء، كلاهما أدرك الإمام وكلاهما راكع. هذا سبح ولا لم يسبح. لم يسبح. فالمسبح أدرك، واللي ما سبح ما أدرك. نعم. الله يحفظك. يعني يقول سبحان ربي العظيم أدرك. ها؟ إذا ما قلت ما أدرك. إذا قلت سبحان ربي العظيم. إيه. أنا قلت سبحان ربي الأعلى. هو ما رفع. ها؟ أنا قلت سبحان ربي الأعلى. لا غلط هذا. إذا قال سبحان ربي العظيم تسبيحة واحدة قبل رفع الإمام رأسه يكون قد أدرك، وإذا ما قالها وإن قال وإن لبت مدتها فإنه لم يدرك الركعة، لم يدرك هذه الركعة. أدركتها بالتكبير، أدركت الركعة بالتكبير. من قال أن الركعة تدرك بالتكبير؟ الله يرضى عليك، الركعة ما تدرك بالتكبير، تدرك بالتكبير عند التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. نعم. الله يحسن إليك، واجبة التسبيح واجب. إيه نعم. يتحمل عن الإمام. ما يتحملها عنه. لا يتحمل عنه هذا الواجب. وقال يتحمل عنه الركوع. الواجب ما يتحمله لأن هذا يجبر بسجود السهو. لكن أنا ما أدركها بعد ما أدركت التسبيح. أنا ما أدركت التسبيح هذا مكبر أدرك التكبير. الآن الحمد لله زادك الله عنه. أبو الله عما سلف. فالزمه نعم. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس ميلها. نعم، بعد منتصف النهار في زوال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه ذكر ذات أوقات من الصلاة. بقي وقتان، ما هما؟ الظهر والعشاء. إن تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء. وهذه الأوقات الثلاثة، هذه الأوقات الخمسة ذكرها الله عز وجل في القرآن. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن من يسمون بالقرآنيون، والقرآنيون طائفة أحدثت في الهند حدثها الاستعمار، وأرادوا منها إفساد الدين برد السنة، وانتظم إليها طوائف من طبقة الراقية كما يقال، وذاعت وشاعت، ومن أسبابها جهلهم وتقصيرهم في حفظ السنة ومطالعة أحاديثها وتتبعها، فقالوا لا نأخذ إلا ما في القرآن. وهذه البدعة ما هي جديدة، قديمة، كما قال عمر رضي الله عنه لا ألفين أحدا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به. ثم ذكر الرجل هذه الطائفة رعتها رعاها الإسلام، ولهذا انتشرت في الهند وصار لها أتباع في أوروبا وأمريكا. وأذكر أن استشارياً عربياً في إحدى الدول الغربية انتحل هذه الطائفة، وهو أحد أشهر الجراحين في الأعصاب، وأشغلنا في مسجد في محاضرة عن هذا الأمر، فقال لا نأخذ إلا ما جاء في القرآن ويحرصنا ذلك. في أثناء المحاضرة والدرس أشغلنا بهذه الاعتراضات، ففهمت أنه من القرآنيين. قلت أنت من القرآنيين؟ قال نعم، نحن القرآنيين، والسنة لا نعمل بها، يكفينا ما في كتاب الله. فقلت تعرف تصلي من القرآن؟ قال نعم، ركوع وسجود. قلت بين لي أوقات الصلوات الخمسة من القرآن لأظهر أن هؤلاء القرآنيون أجهل الناس بالقرآن، أجهلهم بحفظه ثم أجهلهم بفهمه ومعرفة في معنى. فحاق هي موجودة في القرآن، أظهر أوقات الصلوات الخمسة. لا أريدك أن تبين لي أن الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، لن تجدها في القرآن. لكن أوقات الصلوات التي تزعم أن تتعول على القرآن أبنها في القرآن. فكان هذا من أعظم أسبابي والحمد لله فرحه. ثم هو قال كنا عايشين لنا سنين على هذا أثرنا ضائعين، وهو مبرز في تخصصه وينخدع به كثير من الأغمار وطغام من الناس. هذه أوقات الصلوات في القرآن وجلهم لا يعرفها، فكيف في تفاصيل العبادات التي لم تأتي في القرآن إلا مجملة؟ الذي جاء في السنة مكملا لما في القرآن أصلا جاءت رسولها في القرآن مفصلة وجاءت السنة مكملة لها، ما هما؟ المواريث والفرائض والطلاق. تأملوا في الطلاق أن أصوله في القرآن وما جاء في السنة فهو مكمل له، كذلك الفرائض أصولها في 5 آيات في القرآن أو في 4 آيات في القرآن، في أول النساء وفي آخر آية للنساء، وما جاء في السنة جاء مكملا في حديث ألفه الفرائض بأهلها، حديث بروع بنت واشر، حديث ابن مسعود، مكملات لهذه الأصول. نعم. صلى الله عليك. حديث لا ألفين مرفوع ولا موقوف على عمر؟ موقوف على عمر. على أريكته يقول ما؟ نعم. جاءت في آية الرجم، قال آية الرجم قرأناها حفظناها وعملنا بها ثم رفعت وبقي حكمها. ولهذا أول من أنكرها كما توقع عمر الأزارقة من الخارج، هم أول من أنكرها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبر أنه قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفي وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. المخبر عن ابن عباس هو عكرمة كما ذكره ابن عبد البر، فيه أن دلوك الشمس إذا فاء الفي مجرد تحركها إلى جهة الغرب فيكون الفيء من أي جهة؟ من الشرق. وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. نعم. باب جامع الوقود. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتوتر صلاة العصر بغروب الشمس قبل أدائها، أو بأن ينقرها نقر الغراب قبل غروب الشمس، وهي صلاة المنافق كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أن من فاته وقت الصلاة مفرطاً كأنما وتر، أي حصل له النقص في أهله وماله. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. أي أنقصت. وهذا فيه حمل الصحابة رضي الله عنهم غيرهم على الأكمل، ما فاتته وقت الصلاة، لكن الذي فاته ماذا؟ أجر الجماعة، كما قال عمر رضي الله عنه لعثمان لما حضر الجمعة متأخرة فعاتبه، قال: والله يا أمير المؤمنين لم أجد وقتا حتى أن أغتسل. قال: وفي الوضوء فقط؟ وهذا من حمله على الأشد وحمله على الأكمل رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. وفي هذا فضل الصلاة وفضل السعي إليها، وأن من فاتته الصلاة فإنه لأن يفوت أهله بموت أو بفقد أو بمرض أو ماله خير له من فوت هذه الصلاة، ولهذا هي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى فإذا أذن المؤذن قام عن أهله مع محبته لأهله كأنه لا يعرفه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال يحيى: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم على أهله وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. نعم، هذا من فقه الإمام مالك الذي زين به موطأه وبناه كما ترون على عمل أهل المدينة، فإن الناس الذين أدركهم هم أهل المدينة. يقول الإمام مالك إن المسافر إذا نسي الصلاة، نسيها أو سهى عنها، وكلاهما بمعنى، فإنه حال النسيان والسهو لا تكون مفروضة عليه. حديث أبي قتادة في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها قال فليصليها إذا ذكرها. إذا حضر أهله بمعنى انقطع السفر يصليها. كم يصليها، حضرا أو سفرا؟ يصليها حاضرة كما قال الإمام مالك، يصليها حاضرة يعني صلاة المقيم. وإن كان قد قدم على أهله وذهب الوقت، إن حضرها في الوقت يصليها تامة، وإن حضرها في غير الوقت صلاها صلاة المسافر. لماذا؟ قالوا لأنها وجبت في حقه صلاة مسافر، وهو الآن إيش؟ لا يؤدي بل يقضي. قالوا: والقضاء يحكي الأداء، فيؤديها صلاة مسافر. هذا مذهب الإمام مالك، وهو ما أدرك عليه عمل الناس في المدينة. والقول الثاني أنه يصليها في كلتا الصلاتين صلاة مقيم، لأن السفر قد انقطع عنه، فيؤديها تامة كما هو، وهذا أحوط في خروجه عن الخلاف. يتمنى السفر فأحقن الظهر مع العصر. نعم. قتني وقت العصر. نعم. والظهر قد فات. نعم. الحلبي يصلي الظهر سفر العصر جماعة، صلي الظهر جماعة حضر أربع ركعات، يعني يدرك صلاة العصر انتهى وقت سفر، يصلي الظهر أربع ركعات لأن وقت العذر انتهى منك، وقت العذر القصر يتنيى وقت العصر بس، وقت الظهر انتهى. كيف الحال؟ نعم. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب، وخرجت من وقت المغرب. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. ابن عمر رضي الله عنهما في اختياره أنه إذا أغمي عليه رفع عنه التكليف فلا يقضي الصلاة، ومالك رحمه الله يقيدها بماذا؟ فيما أغمي عليه وفات الوقت. والقول الثاني أنها تبقى في ذمته ما لم يكن الإغماء ثلاثة أيام بلياليها فأكثر، لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الأحوط. نعم. صلى الله عليك. الحاشي بن محمد من هو؟ محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة الشيباني، راوي هذه المسألة، أحد رواة الموطأ. الله يحسن إليك. يتكرر هذا الأمر حينما يصل الإنسان من سفر، إيه؟ فيدخل البلد مثلاً من جهة الشرافة وبيته في أعلى الوادي، إيه؟ يدخل باقي في الوقت المغرب. أنتم يا أهل الوادي شيء واحد، من الفرعة إلى الشرافة. طيب يا شيخ، فالحنا بنمدها الآن إلى المبخرة. لا إشكال. لكن الله يحسن إليك، يدخل وبقي من وقت المغرب 20 دقيقة مثلاً، إيه؟ فهو الآن انقطع سفره بدخوله الشرافة. إي نعم. ويقول أنا ما وصلت أهلي، اللي يظهر، وأنا أقول إنه الآن يجب عليه يقضي ويصلي لأنه انقطع سفره، أم نقول لا حتى يصل بيته؟ على كل حال الأمر واسع، الأمر واسع، إن وقف وصلى في دم في أول البلد أو صلى عند أهله يخرج الوقت. يجب عليه في كل الحالتين أن يصليها تامة. يعني ما في حرج عليه كل أنه دخل باب الوقت موجود، يعني أنه واخر. يخرج الوقت يقف يصلي قبل خروج الوقت، ولهذا ما الذي يحوجه؟ يصلي في الطريق مترخصا الحمد لله ويرفع عن الحرج، يصلي مترخصا ويجمع، فإذا وصل إلى بلده والناس لم يصلوا فإن صلاته معهم مستحبة. الله يحسن إليك، له فيها أجر. هنا باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال رضي الله عنه اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال رضي الله عنه ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري. هذا حديث أبي هريرة أصله في صحيح مسلم، وإنما رواه مالك هنا مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أنه صلى صلاة الفجر في غير وقتها، لأنه أمر من يكلأ الفجر فقال أبو بلال أنا، فما أشعر بلال إلا وحر الشمس ورسول الله يسترجع على رأسه. هنا في هذا الحديث في قفوله عليه الصلاة والسلام من خيبر في وادي القرى لم يصلي الصلاة في أول الوقت أي حين ذكرها، وإنما قال اقتادوا وهم جيش نحو من 10,000 ومن معهم ممن لحقهم من مهاجرة الحبشة والأشعريين أهل اليمن. لماذا أخروا الصلاة؟ قالوا أخرها لعذر عليه الصلاة والسلام، فإنه ما بات معكم في الوادي شيطان فانتقل عنه، وهذا لا يعلمه إلا من أوحي إليه الرسول، ولهذا من نام في بيت ولا في مكان يجب عليه مجرد ما يستيقظ يشتغل بشرط الصلاة ويصلي ولا يؤخرها، وإنما التأخير هنا لعار ذكره عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث من الفقه أنه يستحب أن يقضي راتبة الفجر فإنه صلوها قبل صلاة، ويؤذن للصلاة الفائتة، أذن لها بلال وأقام. هذا مما يستفاد من هذا الحديث. نعم صلى الله عليك. إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. إيه؟ مشكل على هذا لم ينم قلبه عليه الصلاة والسلام ونامت عيناه وأدركه ما أدرك الناس، أدركه ما أدرك الناس من فوات الوقت، فإن بقاء قلبه لا يعني أن الوقت معه، لأن الوقت لا يعرف بالقلب وإنما يعرف بالعين. صلى الله وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلال رضي الله عنه أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال رضي الله عنه ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالاً أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه أنه من رواية زيد بن أسلم، وهو زيد بن أسلم العدوي، مرسلا، والحديث ثابت، فإنه ثبت في السنة أنه تأخر عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر عن وقتها مرتين في غزوتين، في مرجعه من تبوك في وادي القرى، وقوله هنا في طريق مكة أي في غزو بني سليم، إما في ذات الرقاع أو في المريسيع. وتلك الغزوة حصل فيها النزاع بين طائفة من المهاجرين والأنصار، فأسرى بهم ليلة أشغلهم بالمسيح لئلا يلتفتوا لقالة السوء، ثم نالهم منها ما نالهم. وقوله أن الشيطان هدأ بلالا كما يهدأ الصبي، أن بلال جاهد نفسه، والشيطان أخذ منه شيئا غير إلى أن أنامه وأرقده. وفي الحديث دليل على أن النوم ليس فيه تفريط، وإلا لوقعت الملائمة وأمرهم بالتوبة. وهذا حديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. طفى الجوال بيقوم، وهدأه الشيطان ونام، يقوم ويستغفر، لأنه كان الواجب عليه أنه قام عندما نبه الأذان أو نبهت الساعة. نعم. صلى الله عليك شيخنا، المرات التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر. الآن عندنا الحديث الأول حين قفل من خيبر. ذكرنا الآن تبوك. لا، ما هو تبوك، المريسيع، هذا اللي بين المدينة ومكة. إن المريسيع أو ذات الرقاع، الشك مني، مرتان هما. أي نعم، لكن المرة الثانية في حديث أبي هريرة، مرة في الذي كلأ الفجر بلال، المرة الثانية أبو هريرة. نعم. باب النهي عن، قد يقول قائل هنا في كلا الحديثين أنه بلال، نقول هذا الإرسال، الإرسال مظنة للوهم. أي نعم. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا حديث أبي هريرة برواياته وهو في الصحيحين في شكوى الجنة وشكوى النار. شكوى النار، حديث الآخر باختصام الجنة والنار، هنا في شكوى النار، فيه أن النار تتكلم. كيف تتكلم؟ الله أعلم كذلك، وهي مخلوقة كما أحد أن يسبح والله أعلم بتسبيح، لا نرى له شفتين ولا لسان ولا لهوات. وهذا من دلائل أهل السنة والجماعة على أن المخلوق يتكلم كلاما لا نعلم كيفيته، كذلك الخالق يتكلم بكلام لا نعلم كيفيته. اشتكت إلى الله جل وعلا حرها وشدتها، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف وهو شدة الفيح، ونفس في الشتاء وهو شدة البرد. وسبحان الله، كيف جمع الله في جهنم بين الضدين، فشدة الحر ضد لشدة البرد. طيب، هل هما ضدان أو نقيضان؟ عائشة أخبرت، هل هما ضدان أم نقيضان؟ أيا خالد؟ نقيضان. نقيضان. أيا جارح؟ نقيضان. ها؟ ضدان. ما الفرق بين الضدين والنقيضين؟ الضدين في شيء ثالث. إيه. طيب. النقيضان لا يجتمعان. طيب. عادة. وضدان هذا يجتمع. الجواب الصحيح أنهما ضدان، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من أحدهما حي أو ميت، ما يجتمعان ولا يرتفعان. لا يجتمعان يصير حي وميت في آن واحد، ولا يرتفعان لا حي ولا ميت. هذان النقيضان، هذان ضدان، شدة الحر وشدة البرد. يرتفعان يصير شيء معتدل لا برد ولا حر. قالوا كاللونين أسود وأبيض، ضدان يرتفعان يصير أحمر ولا أخضر ولا أزرق. فسبحان من جمع في ناره بين هذين الضدين. الإمام مالك في هذا التبويب بوب تبويبا على أنه يجب إبراد الصلاة في الحجر. كيف أخذنا الوجوب من النهي عن عدم الإبراد، حيث قال في ترجمة باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، وأخذ ذلك من قوله فأبرد في الصلاة، فأخذ بأن الأمر بالإبراد في الصلاة إيش؟ الوجوب. وجمهور أهل العلم على أن الإبراد في الصلاة من أين؟ من المستحبات لا من الواجبات، وأن قوله فأبردوا بالصلاة صارفه عن الوجوب أنه خرج مخرج الإرشاد والتوجيه. سمي الشيخ أي نعم. لا، إلى متى يكون الإبراد؟ هنا يأتي هذا السؤال. قال الإبراد لتأخير الوقت حتى يكون للجدر ظل، لأن المقصود ليس الصلاة نفسها في ذلك الوقت، لكن ليتخذ الناس ظلا يمشون به إلى المسجد، ليس المقصود به ذات الصلاة، حتى يكون للجدر في وظل يمشى به، وإلا شدة الحر إلى العصر. أي نعم، اللهم صل وسلم عليك. نعم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. ما علاقة هذا التبويب بوقوف الصلاة؟ تأخير الصلاة في المسجد إذا أكل الثوم والبصل. تأخيرها في المسجد ولا تأخير الصلاة عن وقتها؟ لا، المسجد. أي. طيب. ها. ترى الإمام مالك في تبويبه عنده فقه كالإمام البخاري في تبويبه. وممن عني بهذا الباجي رحمه الله في شرحه على الموطأ. عني بفقه هذه التراجم. فهو له علاقة بالوقت، فهو يؤخر الصلاة في الجماعة مع وجودها، لأن سياقات مالك يرى أن الصلاة في الجماعة إيش واجبة. وفيه أيضا أن هذا مما يلحق بوقوف الصلاة من جهة الاستعداد لها، وفيه أن الأكل من هذه الأشياء المباحة التي تورث الرائحة الخبيثة أنه مانع من شهود الجماعة لئلا يؤذي صنفين، من هما؟ المصلين من المؤمنين والملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهي خبيثة أي في رائحتها وإن كانت مباحة في أصلها. ولهذا جاء في الحديث ذكر البصل وذكر الثوم وذكر الكرات إلا إذا قتل طبخا، يكون حكمه حكم غيره. فعل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا. ليه؟ لا لأجل الأكل، ولكن للنهي أن يصلي الإنسان ويغطي وجهه. وهذا محتمل، أنه غطى وجهه لأكل هذه الشجرة أو أنه غطى وجهه بغير ذلك. وهذا فيه تغيير المنكر باليد لمن له نوع ولاية. ما ولايتها هنا؟ ولاية العلم والإفتاء. أي نعم. هذه الأولى لها علاقة، لكن تغطية الفم هل لها علاقة بالتبويب أو أنها جاءت تبع؟ لا، جاءت تبع. قد يكون غطى فمه لأجل ما أكل لئلا تنتشر الرائحة. المسجد الخالي من المصلين لأكل الثوم. ها؟ المسجد الخالي من المصلين لأكل الثوم يدخل؟ يدخل، لأنه دخل فيه لا يقربن مسجدنا، ولم يقل إذا فيه أحد إلا ما فيه أحد، إذ في المسجد ملائكة. حتى المسألة اللي يمكن تورد، لو كان الناس في الخلاء فأكل جميعهم البصل أو الثوم يصلون جماعة؟ نعم. أولا هذا ليس مسجد، هذا ليس مسجد، لكن يصلون مع الكرام، حيث بقيت الملائكة الحفظة والكتبة فيتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني غير حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو أصل في صفة الوضوء، والعلماء يقدمون حديث حمران عن عثمان. لماذا؟ مع أن في الحديثين وصف واحد، لماذا قدم العلماء حديث حمران عن عثمان؟ لأنه ذكر في تتمته أمر الصلاة، صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه، وهذه فضيلة زادت في حديث حمران عن عثمان. في الحديث ها هنا أنه في بعض الأعضاء غسلها مرتين مرتين، وفي الاستنثار غسله ثلاثا، وكذا في غسل ماذا؟ وجهه ثلاثا، ثم يديه مرتين. وهذا فيه التنويع حتى في العدد، لا يلزم في الوضوء أن يكون كله على عدد واحد، مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثة، إنما يجوز أن ينوع، لأن الواجب واحدة وما زادها فهي سنة واستحباب. طيب، يزيد على الثلاث، لا يزيد على الثلاث مرات إلا لحاجة. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. الاستنثار في الوضوء واجب، والتوتير في الاستجمار إيش؟ سنة، إذ يكفي الإنقاء ولو حصل في مرة واحدة أو مرتين، بمعنى أنه لو حصل في مرتين لا يلزمه أن يأتي بثلاث. الصالح صلى الله عليه، ها؟ الصالح صلى الله عليه إيتام، لأنه ما زاد يحمل على كمال الإنقاء، إذ حصل الإنقاء وهو الأصل. قصد الإيتاب لا الإنقاء، فهذا أمر زائد عن الإنقاء. هذا محتمل، ولهذا وش يقولون في المذهب؟ ولو بحجر ذي شعب، لو بحجر ذي شعب ثلاث، لو حصل الإنقاء بواحدة تمت، ليس المقصود به أن لا يكون شفعا، الشفع يحصل به الإنقاء، ما زاد عليه كمان إلى أن يصل للوتر. أي نعم. ها؟ في ضعف، فيه ضعف، نعم، لأن هنا يوتر تشمل حتى الواحدة. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، إنه لا بأس بذلك، لأنه حصل به كان الواجب في غرفة واحدة يقسمها بين مضمضته واستنثاره. نعم. صار كيف يقول لا بأس به ولم يثبت؟ لم يثبت إلا هذا. إيش؟ لم يثبت إلا أنه يقسم الغرفة بين الفم والأنف. النبي عليه الصلاة والسلام. أنت راجعتها؟ إيه؟ يحمل هذا على الكمال، أما الوجوب فقد حصل به أنه استنثر بماء وأنه تمضمض بماء، ولو لم يقسم الماء، لو لم يأتي بغرفة جديدة. إيش كان يحصل الله يقول مالك رحمه الله؟ إيه؟ يقول مجرد الاسم، لماذا يقول هذا السنة؟ هو لا بأس به، أتى بالأقل، لم يقل هذه السنة، اكتفى بغرفة واحدة لوضوءه ومضمضته، أتى بالجواز. ولم يأتي بالكمال، ولهذا قال لا بأس بذلك. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدعا بوضوء، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وهذا من بلاغات الإمام مالك عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يدركه، حديثه في صحيح مسلم. أسبغ الوضوء يعني أتمه خصوصا في الجهات التي تبعد عن العين ومنها الأعقاب. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى لمعة في أعقابهم في أعقاب بعضهم بعد الوضوء، فنادى فيهم ويل للأعقاب من النار. وفيه دليل على أن من لم يتم الوضوء أنه متعرض للوعيد بقوله ويل للأعقاب من النار، والمراد بها نار العذاب. أي نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. نعم. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. وترتيب على الصحيح أنها شرط بين فروض الوضوء، لكن تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل سنة وليس شرطا. نعم. أي. مكتوب عندك هذا؟ تراجع شوف عبد الرحمن متى توفي، أو شوف كلام الإمام مالك عليه التدليس. ظاهر السياق أنه أدرك وفاة سعد. أي نعم. مثل العكس، سعد 53 وعبد الرحمن 55. نعم. قال وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. كأنه بهذا يرى أن غسل الوجه أتى بالبرد، فاغسلوا وجوهكم، وأن الاستنثار والمضمضة ليست من الفرائض، والصحيح أنها فريضة، وإنما ذكرت في القرآن مجملة، الصلاة في السنة، هذا هو الصحيح. ولهذا من توضأ ولم يستنثر أو لم يتمضمض فوضوءه غير تام، وبالتالي ما صحت صلاته، بعموم حديثي إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلم يأتي بالوضوء على وجهه الشرعي. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.